وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. انتقل المؤلف إلى الوكالة، ولكن قبل الانتقال إليها هناك تنبيهات على الشركة. اشتراك هؤلاء الثلاثة فيها رأس مال؟ ما فيها. من ما تقدم لنا من مسميات أنواع الشراكة الخمسة، من أيها هذه؟ شراكة الأبدان، وهذا يسوقه المؤلف ليبين الدليل على صحة شراكة ليش الأبدان، لأن الشافعي رحمه الله يعارض فيها ويقول: هؤلاء أشخاص يعملون بأبدانهم، فمن عمل شيئا فلنفسه هو، ليش التنين يشاركوه في عمله؟ ثم هو اكتسب وبذل جهد وجاءه هذا، ليش يعطيهم من غير مقابل؟ وليش يأخذون من ماله بغير حق؟ فالشافعي رحمه الله غلب جانب عمومات، ولكن لا اجتهاد مع النص، يسميه الأصوليون فساد الاعتبار. فهنا ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اليوم الأغر يشتركون، وسبحان الله ما جاء كل واحد بأسير حتى نقول متساوين، لا، واحد يجيب اثنين مش واحد فقط، واثنين ما جابوا شيء. ونحن قدمنا بأن شركة الأبدان عند الفقهاء لو أن أحد الشركاء قصر في العمل، غاب عن المشاركة معهم، له نصيبه فيما اكتسبه الآخرون أم لا؟ له. والشركاء راضين محرين، فإذا لم يرضوا وطلبوا إقامة بديل وجب عليه إيش؟ أن يأتي ببديل مكانه. فإذا لم يأتي ولم يرضوا ذلك ماذا يفعلون؟ لهم أن يفسخوا شراكته معهم ويخرج من الشراكة، وليس فيها إيش؟ مضرة على أحد. نعم، نأتي إلى موضوع الوكالة. وموضوع الوكالة من ضروريات الأخذ والعطاء والحركة، لأن كثير من الناس تكون له الحاجة والمصلحة ولا يستطيع أن يؤديها، ولا يتأتى له أو لا يتأتى منه أو لا ينبغي له أن يدخل فيها. إنسان له حقوق عند بعض الناس ولا يمكن للوصول إليها أو تخليصها إلا عن طريق السلطة والمحاكمة، وبعض الناس يكون بمكانة من المروءة أو من السلوك أو من لا يحب أن يجلس مجلس القضاء ويناقشه خصمه، وقد يكون دونه في كذا، وقد يتجرأ عليه بكلمة، وقد فهو يعفي نفسه من هذه المقابلات ويوكل شخصا عنه. بلاش هذا، إنسان مقيم في بلد وله مصالح وحقوق في بلد أخرى، ولا يستطيع أن يواصل ويباشر طلبها بنفسه لبعد المشقة أو لاختلاف الوضع أو إلى آخره، ماذا يفعل؟ يضيع حقه؟ لا بد من إقامة وكيل عنه يتولى ذلك. إذن الوكالة أمر تقتضيها حياة الناس. امرأة ما تحسن حتى الكلام، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، توجهت عليها دعوة، ولا تستطيع أن تدافع نفسها أمام أخيها ولا أمام عمها ولا ماذا تفعل؟ تروح عند القاضي تبكي؟ البكاء ما يعبر عن حق، والقاضي ما تستميله العواطف، والقاضي لا يحكم بعلمه. إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. إن هذه محتاجة مسكينة إلى أن تقيم وكيلا لها يكون مستوعبا قضيتها مع خصمها، ويقف أما الند للند. إذن الوكالة أمر تقتضيه الحياة وضرورة التعامل مع الناس، سواء كان بالاختيار أو بالاضطرار. وكما يقولون الوكيل كالأصيل. والوكيل على قسمين، وكيل مستقل ووكيل مطلق. ويذكر الفقهاء في شروط الوكالة وحقوق الوكيل مع الأصيل أن الوكيل يحكي الأصيل فيما ينقله عنه وفيما يوصله إلى القاضي، وهل للوكيل أن يوكل غيره، وهل للوكيل إذا وكل في عمل ينيب غيره فيه. كل هذه من الجزئيات التي تبحث في كتب الفقه، واتفقوا على أنه إذا وكل في أمر ولم يعط حق توكيل الغير لا يحق له ذلك، يجب أن يباشر بنفسه، وكذلك أن يباشر العمل الذي وكل فيه إلا إذا اقتضى الأمر عمل ما لا يليق بمثله، كما لو كان وكيلا في بيع وشراء في متجر فإنه يباشر فتح المحل، ويباشر عرض المتاع الموجود، ويباشر معاملة الزبائن كما يقال بكيل أو بوزن أو بذرع أو مثل ذلك، وهو مسؤول عن هذه الأعمال بنفسه. لكن إذا كانت هناك نوعيات في المستودع لمصلحة هذا المحل ولا يمكن يحملها إلا حمال مختص، ولا يمكن نقلها من المستودع إلى المحل إلا بآلة، هل نقول احملها على ظهرك كالحمال وتعال؟ لا، لا يليق به، فله أن يستأجر من يؤدي هذا العمل. لو أن المحل احتاج إلى إصلاح، ترميم بناية أو أرض أو سقف، مثله ما يفعل هذا، يأتي بمن يفعل هذا على حساب موكله، لأنه يعمل ما فيه المصلحة. والوكالة باب واسع تتناوله كتب الفروع، ويلزم على طالب العلم أن يرجع فيها إلى تلك المراجع. هنا الحديث، نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يتوجه إلى خيبر لمصلحته أو بإرسال من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذهابه يكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهمة عند وكيل رسول الله في خيبر. فإذا جئت خيبر فإيش؟ إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 هذا محل الشاهد. إذا أتيت وكيلي في خيبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان له وكيل سواء في خيبر ولا في الطائف ولا في محل ما يكون. وهنا كما يقال الشفرة، كلمة السر، الأمارة، العلامة. إذا أتيته فأخذ منه إيش؟ 15 وسترا. هنا في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات، هل الوكيل في خيبر يعلم بأن رسول الله أرسل جابر يأخذ منه هذه الأوسر؟ عنده خبر؟ ما جاء له خبر. هل الرسول سبق أن أرسل قال سأرسل لك جابر؟ ما عندنا هذا. ولكن في بعض الروايات وامسك ترقوته، الترقوة العظم إيش؟ المحيط بالإيش؟ بالعنق. إذا جيت وكلمته امسكوا من هنا، يبقى ما يمسكوا من هنا تبقى إيش؟ هي الشفرة، كلمة السر، العلامة، حتى يصدقك بأنك وكيل من عندي، لأن ما في أحد يعرف إن هذا بينه وبينك، ما أعرف إلا أنا. فإذا أعطيتها يعني هذه أصدق من البرقية، البرقية يمكن تزور. فهذه فإذا أتيته فخذ منه وامسك ترقوته. هذا نوع من المعاملات، ونوع أيضا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الناس كما يتعامل البشر. ما قال له حيجيك جبريل يقول له، لا، لأن التعامل مع الناس يحتاج إلى منهج بشري يستطيع كل إنسان أن يطبقه، كما جاء إنما تحتكمون إلي وأنا بشر أقضي على نحو ما أسمع. طيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي في أبسط الأشياء، جاءه الوحي في اخلعنا عليك، فيهما أذى فخلعنا عليه في الصلاة، يعني ما بين التكبير والإيش وخلعنا عليه جاء جبريل. طيب ليش ما يجيه جبريل ويقول له ترى الحق عند هذا والباطل عند هذا؟ يقولون في باب الطرف في تاريخ القضاء والله أعلم، يذكره صاحب معين الحكام، كان في زمن نبي الله داود إذا أرادوا أن يحتكموا كانت في سلسلة معلقة في سقف المجلس، فإذا تقدم المدعي قال مد يدك إلى السلسلة، إن كان محقا تدلت السلسلة حتى مسكها بيده، وإن كان مبطلا بعيدة عليه، وإذا أنكر المدعى عليه قال مد يدك، إن نالها عرف أنه صادق، وإذا لم ينلها عرفنا أنه كاذب. يقولون جاء رجل وادعى على رجل أنه ائتمنه أمانة وجاء يطلبها منه فجحدها، فلما علم الخصم أنه تقدم إلى نبيه الله داود وأن السلسلة قدامه احتال، أخذ الدنانير الأمانة وهو يتعكز على عصا نقرها ونزل فيها الدنانير لما ملاها وكبسها وجاء يتوكأ عليها. تقدم المدعي لي عنده 1000 دينار أمانة، قال طول السلسلة، مد يده مسك السلسلة، يا المدعى عليه قال أبدا ما له عندي شيء، قال طب طول السلسلة، فقال لخصمه امسك عني العصا حتى امسك السلسلة، في هذه اللحظة. حق المدعي عند المدعي عليه ولا عند المدعي؟ عند المدعي. مد يده ومسك السلسلة. الله، ما يمكن الاثنين صادقين، كما جاء في اللعن: الله يعلم ان احدكما لكاذب. السلب والنفي في وقت واحد؟ لا. فابطلت كالأبل، ابطل السلسلة، وكان هذه فيها ايش؟ لبس تحايل عليها. البينة على من ادعى، واليمين على من انكر. من باب الايش؟ الذكر بالشيء. فجابنا الى هذا موضوع ايش؟ لعل احدكم، وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس كفرد من الافراد، لان هذا منهج تعامل مع البشر. ولو انه يعاملهم على منهج الرسالة والوحي، طيب من بعده في القضاء قال اقضي على نحو ما اسمع، لو جاله جبريل قال له هذا محق وهذا مبطل، بعد كده من حيجي للقضاة؟ ما عندهم جبريل، عندهم ما هو في طاقة البشر على نحو ما اسمع. وهناك عد فراسة القاضي او توجيه القاضي او نور من الله يساعده به الى اخره. اذا كان له وكيل، والوكيل كان ينوب عنه، وكان بينه وبين الوكيل كما يكون بين الموكل ووكيله في العالم كله من علامات او امارات الى اخره.